الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، ذكر في هذا الكتاب خلاصة ما سبق من أحكام سجود السهو، فقال الخلاصة: بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاصة: تبين مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده، فيكون قبل السلام في موضعين: الأول إذا كان عن نقص، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول، وسبق ذكر الحديث بلفظه. الثاني إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في من شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه. قول الخلاصة هذا آخر الكتاب، وهو كل ما سبق من أحكام سجود السهو باختصار. قوله تبين مما سبق عن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده، قلنا إن سجود السهو اختلف العلماء على أقوال، هنا ذكر أربع أو خمس أقوال، لكن هو هي ذكر الشوكاني رحمه الله ثمان أقوال وزاد لهم تاسعا. والأقوال المشهورة في المسألة أن في من يقول بأن سجود السهو يكون قبله مطلقا، هذا القول الأول. القول الثاني يكون بعده مطلقا. القول الثالث الزيادة بعد السلام ونقص قبل السلام. والقول الرابع الذي طبعا هذا القول الثالث هو قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله، قول للمالكية، قول للمالكية. الإمام مالك يقول بأن من زاد فعليه سجود بعدي ومن نقص فعليه سجود قبلي. وفي قول رابع وهو أن يسجد للسهو في موضعين: قبل السلام وهو ترك التشهد الأول، والشك مع عدم الترجيح في صورتين، والباقي كله بعد السلام. طبعا للحديث الذي صححه الألباني أول قول ذهب إليه الألباني رحمه الله قبله أحمد وغيره. طبعا لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم، يعني في موضعين قبل السلام والباقي كله بعد السلام، وفي أقوال أخرى. إذا قوله هنا تبين أن سبق هذا السجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام. نعم، قلنا بأن الشيخ ابن تيمية رحمه الله على حسب قوله يرى بقول الذي يقول بالبعد والقبل، يعني إذا زاد يأتي بالسجود بعد أن يسلم، وإذا نقص يأتي بالسجود قبل أن يسلم. فهنا ذكر أو بدأ يسرد المواضع التي ثبتت في السنة، قال فيكون قبل السلام في موضعين، فيكون قبل السلام في موضعين: الأول إذا كان عن نقص، الأول إذا كان عن نقص. انظر كلامه، ما قالش إذا ترك التشهد عن نقص ثم أتى بمثال ترك التشهد الأول، يعني دليل على أنه يرى بأن النقص يسجد قبل أن يسلم. قوله إذا كان عن نقص لحديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول. وسبق عليكم الحديث لأن إذا ترك التشهد الأول فعلي أن يسجد قبل أن يسلم، وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني إذا كان عن شك، إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين كما قال في الحديث فليملي على المستيقن ويطرح الشك. طبعا هنا يسجد قبل أن يسلم لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في من شك في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أو 4، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وسبق ذكر الحديث بلفظه وسبق المسألة بتفصيله. صح. هذه المسألة الثانية الذي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل أن يسلم للسهو، ثم قال ويكون السجود السهو قبل السلام في موضعين. ويكون سجود السهو قبل السلام في موضعين. الأول ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين. الأول إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5 فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده. ومن ذلك إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسيا ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاما في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم. وسبق ذكر الحديث بلفظه. نعم، يكون سجود السهو بعد السلام في موضعه الذي ثبت يعني في السنة إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5 فذكره بعد السلام في سجدتين ثم سلم. طبعا هذا الحديث استدل به الشيخ العثيمين كما سبق لي الزيادة، أن الزيادة يكون السجود بعد أن يسلم، يعني زاد ركعة. ومسألة زيادة الركعة ذكرنا سابقا أنها فيها قولان، هل يتابع الإمام الذي زاد ركعة سواء كانت الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية، إذا قام إلى الخامسة أو قام في الثنائية إلى الثالثة أو قام في الثلاثية إلى الرابعة، هل يتابع أم لا؟ قلنا المسألة فيها قولان. الشيخ العثيمين رحمه الله وقبله الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول وغيره من الفقهاء يقول بأنه إذا زاد ركعة يعني في المأموم بأن الإمام زائد ركعة وسبح له ولم يرجع، هنا هل يتابعه إلى الخامسة إلى الثالثة إلى الرابعة أم لا؟ قالوا على رأي الشيخ العثيمين رحمه الله الذي ذكره هنا وذكره الشيخ الممتع أنه لا يتبعه. لماذا؟ لأن الزيادة في الركن كالنقصان مؤدي إلى البطلان، فقال يجلس ينتظر الإمام حتى يرجع إلى موضعه، يزيد ركعة يرجع إلى موضعه ثم يسلم ثم يسجد معهم بعد أن يسلم. هذا قول، هذا الذي أرجحه شيخ الإسلام وأرجحه كذلك الشيخ العثيمين. القول الثاني هو قول الألباني رحمه الله بالمعاصر، قال الشيخ الألباني أنه يتابع لأن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه. هذا القول الثاني الذي رجحه كذلك حتى صاحب الحاشية في هذا الكتاب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام إلى الخامسة قام الصحابة معه إلى الخامسة فتابعوه، ثم عندما سلم ذكروه فسلم بعد أن سلم أو سجد لسهو بعد أن سلم. إذن هنا قوله فذكروه بعد السلام سجد سجدتين ثم سلم، هذا بعد أن حبك الله يسلم. ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده على قوله. هذا نبه هنا الشيخ الأكبر طوله. قال ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده، سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده. وهذا الرأي هو رأي له ورأي الإمام مالك أن من زاد فعليه بالسجود بعد السلام. كذلك قوله من ذلك إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسيا، إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسيا ثم ذكر فأتمها. قلنا سابقا حديث اليدين اختلف العلماء هل هي زيادة أو نقص، في من قال هو نقص. قالوا لماذا؟ لأنه سلم في الركعتين الأوليين، فما دام أنه سلم في الركعتين الأوليين فقالوا نقص. فيه من قال هي زيادة لأنه زاد السلام، زاد السلام، والراجح أنها زيادة. لهذا سلم بعد ما سلم، بعد ما أتم صلاته سلم ثم سجد سجدتين. قوله فإنه زاد سلاما في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام، زاد. الذين قالوا بالزيادة والنقصان يعني الزيادة يسجد بعد والنقصان يسجد قبل، قالوا بأن هذا الحديث حديث اليدين فيه الزيادة، ولهذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام فيه الزيادة، لهذا جعلوه في القاعدة العامة أن كل زيادة فيها نعم سجود بعد. قوله هنا فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو يعني بعد السلام. وسبق ذكر الحديث بلفظه حديث ذي اليدين نعم السابق، وذكر فوائد حديث ذي اليدين لأن هذه المسألة هذه المسائل التي ذكرها في آخر الكتاب هي اختصار لما سبق نعم إعادة للكتاب اختصارا. الثاني إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسجد، وقد سبق ذكر الحديث بلفظه. نعم الثاني يعني مسألة الزيادة إذا كان عن شك، إذا الشك قسمان، إذا كان عن شك مع عدم الترجيح ذاك يسجد قبل السلام لأنه يبني على ما استيقظ، يعني هل صح صلى ثلاث أو أربع يجعل ثلاث، صلى اثنين أو ثلاث يجعل اثنين، يعني اليقين هو الأقل والشك هو الأكثر فيطرح الشك ويتم صلاته ويسجد قبل أن يسلم. هنا يسجد الموضع الذي يكون فيه السجود بعد السلام إذا شك في صلاته صلى ثلاثا أو أربعا، هنا فليتحرى الصواب كما جاء في الحديث السابق، فليتحرى الصواب يعني لا يبني على مستيق إنما ينظر في القرائن في نفسه من حوله. فإذا كان ترجح عنده أحد الأمرين إذا صلى إذا يعني شك هل صلى ثلاث أو أربعة، ترجح عنده ثلاث ثلاث يزيد واحد، يترجح عنده أربعة فلا يزيد شيء فيسلم ثم يسجد. لذا قال إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه، يتم عليه يعني شك هل صلى اثنين أو ثلاث هنا يتحرى الصواب إذا كان الراجح اثنين يجعل اثنين ويتم صلاته ثم يجب بعدها يصلي فيتم عليه ثم يسلم ويسجد. وقد سبق ذكر الحديث بالأخير صاحبه. وهذا الحديث يعني فيه تنبيه أو تنبيهات. قوله فيسجد للسهو بعد السلام إذا صلى رباعيا خمسة أو لم هذه مسألة أو لم يتم صلاته يعني الموضع الذي يكون بعد السلام فيجد السهو بعد السلام إذا صلى رباعية خمسة إذا صلى ثنائية ثلاثة إذا صلى ثلاثية أربعة وهكذا زاد أو لم يتم صلاته كحديث ذي اليدين أو ترجح لديه الصواب بعد شكه في صلاته فيتم ويسجد للسهو يعني بعد. تنبيه لا فرق بين هذا المذهب ومذهب من يرى إعمال النصوص كله في محله. يعني هذا تنبيه جيد جدا. هل الآن الذين قالوا بأنه يجد مطلقا قبل أو يجد مطلقا بعد أو يفعل ما جاء في النص وكل ما بقي من السهو يسجده بعد السلام هو قول الشيخ الألباني أو زيادة بعد والنقصان قبل، هل هذه الأمور واجبة جعلها المذاهب واجبة أو المسألة فيها الأفضل؟ يعني هل الأفضل يفعل هذا أو الأفضل يفعل هذا أو الأفضل يفعل هذا أو الأفضل يفعل هذا؟ طبعا هنا المقصود من هذا الأفضل كما ذكره لا فرق بين هذا المذهب ومذهب من يرى إعمام النصوص كله في محله إلا فيما لا نص فيه. فعلى الأول ينظر إلى نوع السهو هل هو من سهو الزيادة أم النقصان على خلاف بينه في تعيينه ثم يسجد على وفق سهوه. وعلى الثاني إنما يسجد بعد السلام صحيح الحديث لكل سهو سجدتان بعدما يسلم على أن اختلافهم هذا من اختلاف التنوع على جهة الأفضلية والاستحباب وليس على جهة الإلزام على جهة وش نعم. حتى الذي قال مثلا أنه يسجد قبل النقصان وللبعد زيادة حتى لو سجد يعني بخلاف لو زاد وسجد قبل أو أنقص في الصلاة وسجد بعد هذا لا يضر صلاته. لكن ما هو الأفضل الذي يقول بأن الزيادة بعدي والنقصان بعدي يقول أفضل والذي يقول مثلا مطلقا قبل يقول أفضل قبل والذي يقول بعد أفضل بعد وهكذا. فالمسألة ليس فيها إلزام إنما هو ما هو الأفضل لأن المسألة هذه من خلاف تنوع. الخلاف عند العلماء قسمان خلاف تضاد وخلاف تنوع. أما يسمى عند العلماء منهم ابن القيم رحمه الله كما ذكر في بعض كتبه مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد أن مسائل الخلاف ينكر فيها لأن فيها نص أو إجماع لكن مسائل الاجتهاد هذا من خلاف تنوع يعني الأمر فيها واسع الأمر فيها واسع لا ينكر على من خالفها لكن مسائل الخلاف ينكر لماذا؟ لأن فيها نص وفيها إجماع. هذه المسائل من اختلاف التنوع على جهة الأفضلية والاستحباب لأن فيه خلاف تنوع على جهة الوجوب لكن هنا على جهة الأفضلية والاستحباب. ولا يرجع على الصلاة بالبطلان. قلنا سابقا أن الإنسان لو ترك سجود السهو هل يبطل صلاته أم لا؟ لا تبطل لكن يكون فيها نقص هذا مكان صح ولا لا؟ هل تبطل أم لا؟ لا تبطل فيها نقص. إذن إذا قلنا بعدم البطلان بمعنى أن هذه الأقوال على سبيل الأفضلية والاستحباب لأن مسائل الاجتهاد كما مر معنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه المسألة قبل سابقا. يقول ابن عبد البر بعد ذكر مذهب الإمام مالك في السهو هذا مذهبه أي مالك. وذكرنا مذهب مالك في مسألة السهو أنه يرى بالتفصيل الزيادة بعد والنقصان قبل لهذا قال على مذهبه أي مالك لا خلاف في عنه فيه لو سجد شو مالك لو سجد أحد عنده لسهو بخلاف ذلك بخلاف ما يقول قال فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء حتى لو مالك يعني مالك يقول قبلي وبعدي يعني الزيادة بعدي والنقصان قبلي قال لو فعله كله مطلقا قبلي أو فعله كله بعدي فلا شيء عليه. فهمنا؟ إذن هنا هذا دليل على أنه على سبيل الاستحباب والأفضلية. فقوله لم يكن عليه شيء لأنه عندهم باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الأثار المرفوعة والسلف عن هذه الأمة في ذلك. لماذا؟ لأنه الأمر ليس فيه هناك نص. وقولنا النص يفرق بين الدليل والنص. النص معناه لا يجوز مخالفته، والإجماع كذلك لا يجوز خرقه. هم لا، لأن الدليل قد يكون نصا قد يكون ليس نصا. لماذا سمي النص نصا؟ لأنه مشتق من المنصة، يعني يكون شيء عالي. نص في المسألة بمعنى أنه لا يجوز خلافه، نص. وطبعا هذا الكلمة قد يستعمل في غيرها، لكن النص ما لا يحتمل، النص عند الأصوليين ما لا يحتمل إلا معنى واحد. لكن الدليل قد يكون نصا وقد يكون ظاهر وقد يكون مؤول. فهمنا؟ ولهذا إذا قلت نص يعني قطع، إذا قلت ظاهر معناته الراجح، وإذا قلت مؤول ينظر إلى التأويل. والتأويل إذا كان بالدليل يعتبر ظاهر، إذا كان بغير دليل يعتبر وهم، فيكون مرجوح. هنا فيكون مرجوح. المسألة هنا من باب خلاف التنوع، لأن فيه نصوص كثيرة وتختلف فيها الأفهام. فهمت؟ وقوله هنا من باب كما قال ابن عبدالله من باب القاضي باجتهاده، من باب قضاء القاضي باجتهاده، لأن يعني القاضي إذا اجتهد قد يصيب وقد يخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران وإذا أخطأ له فله أجر واحد. هذا الباب هذا قوله لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك. إذا لو إنسان لا يعرف يسجد السهو يسجد بعدي أو قبله لا شيء عليه. يعني بعض الناس قد لا يتمكن من ضبط هذه المسائل كما ذكرناها سابقا، صح ولا لا؟ كما نقولوش اللي نحن يعني الإنسان أنت يجب أن تضبط المسائل وتحفظ هذه المسائل لأنك تطلب العلم، صح ولا لا؟ لكن فيه من لا يعرف، وفيه من لا يستطيع أن يربط المسائل بأدلتها، هذا لا شيء عليه. لماذا؟ لأن المسألة باب الأفضلية. لكن الإنسان يجتهد ويعرف هذه المسائل ويعرف الخلاف فيها ويأخذ بما خرجها من عنده، ويعمل به مطمئن، يعني العمل بالأدلة يكون أدعى لإطمئنان. ثم قال تنبيهات، يعني من سهى الآن مسألة أخرى، من سهى في سجدة السهو فلا سهو عليه بإجماع العلماء، قالوا لا سهو في سجود السهو. لماذا؟ لأنه يسبح الضوء يجلس في سجود السهو ثم يسهى مرة أخرى فيبقى هكذا، خاصة إذا كان من الموسوسين. فلهذا إذا سجد للسهو وسهى في السهو فلا عليه سجود سهو آخر. يعني بعض الناس قد يسهى في سجود السهو بالذات، ماذا يفعل؟ إذا سلم يسجد سجود آخر؟ لا لا، فإن عليك سجود واحد، إن سهوت فيه فلا سهو في السهو. لهذا قالوا من سهى في سجدة السهو فلا سهو عليه بإجماع أهل العلم التابعين. قال إسحاق، طبعا إسحاق معروف إطلاق إسحاق، إسحاق بن راهوي هو صاحب الإمام أحمد وقارنه، ومن تطوع بركعتين فساه حتى قام إلى الثالثة. هذا مسألة أخرى، مسألة أخرى، من سهى في ركعتين تطوع في ركعتين ثم قام إلى الثالثة هذا يجب عليه أن يأتي بالرابع. ليش؟ لأن فيه نهي عن أن يصلي الرجل النافلة ثلاث ركعات، لأن فيها التشبه ب يعني الفريضة، تشبيه النافلة بالفريضة. لو إنسان صلى ثلاث ركعات مثل أن يصلي الوتر، يسمى الشرع الوتر بتسليمة واحدة، فلا ينبغي له أن يجلس في الثانية لأنه لو جلس في الثانية دخل في النهي. شبهها بالمغرب فولا شبه المغرب. لكن يعني بعض الناس ممكن أنه لا يعرف هذا الحكم يجلس في الثانية وفي الثالثة، وهذه هذا حكم لصلاة المغرب، ولهذا إذا صلى ثلاثا فلا يجوز أن يجلس في الثانية، لكن إن صلى أربعا إن صلى أربعا فيقول بعض العلماء نعم يجوز يجلس في الثانية، ولأن ليش؟ لأن النص ورد في الثلاثية ولم يرد في الرباعية، بل النص ورد في الرباعية أنه يجلس في التشهد الأول، ورد النص أنه يجلس في التشهد الأول، وورد أحاديث يعني في مواضع أن الإنسان يستطيع أن يصلي صلاة رباعية، في مواضع مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا قبل الظهر حرمه الله على الله، أو حديث من صلى أربع ركعات، يعني ما صلى أربع ركعات بعد العشاء يصلي أربع ركعات بعد العشاء كأنها قام ليلة القدر، هذا الحديث طبعا استغربه كثير من الصحابة، من صلى أربعا بعد العشاء كأنه قام ليلة القدر، والحديث طبعا فيه طرق كثيرة والحديث صححه بعض العلماء والألباني حفظه حسن الحديث، وهنا يجوز له أن يجلس في الركعة الثانية هنا، وفي الحديث الآخر أنه من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر، هذا الحديث حرمه الله على النار، أربع ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، تفتح لها أربع ركعات قبل الظهر لا يسلم إلا في آخرهن، تفتح لها أبواب السماء أربع قبل الظهر، وهذه الأربع هي تصلى بتسليمة واحدة. ثم قول من تطوع بركعتين فسهل تقابل الثالثة ثم أتم أربعا لحديث صلاة الليل والنهار مثنى ثم يسجد لسهوه، وقول الجمهور، لأن يعني فيه حديث آخر لم يذكر هنا لكن فيه النهي عن التشبه بالنافلة بالفريضة يعني في المغرب، واختلفوا في من أكل وشرب في الصلاة، سهى وأكل وشرب، عندما أكل وشرب في حركات زائدة في الصلاة، نعم اختلف من أكل أو شرب في الصلاة ساهيا، فمنهم من أمره بالإعادة، لماذا؟ لأن القاعدة عند الفقهاء تقول بأن الصلاة أو كل حركة تخرج الصلاة عن هيئتها فالصلاة باطلة، وذلك يرجع كله إلى العرف، فمن أكل أو شرب في الصلاة فصلاته باطلة، يعيد قوله هنا ثالث من أكل أو شرب في الصلاة ساهية، فمنهم من أمره بالإعادة ومنهم من أجازه في التطوع دون فريضة، لكن يفرق بين السهو والعمد، العمد تبطل مع السهو في خلاف، العمد تبطل والسهو في خلاف، فيه من أمره بالإعادة، في العمد تبطل يجب الإعادة، لكن في السهو فيه من أمره بالإعادة، منهم من أجازه في التطوع دون فريضة، يعني فيه من فرق بين التطوع وبين الفريضة، منهم من أمره بسجود السهو، منهم من أمره بسجود السهو لأنه زاد شيئا في صلاة السهو، وهو أظهر من جهة الدليل، هو أعلى الأقوال، قد جمعوا على منع المصلي من الأكل والشرب، طبعا لا يجوز للمصلي أن يأكل ويشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي قراءة القرآن والتسبيح والتهليل إلى آخره. والآن مسألة أخرى يذكرها مسألة اجتماع سهوين فأكثر في صلاة واحدة، وإن اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام وموضع الثاني بعده فقد قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله، يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله، مثال ذلك شخص يصلي الظهر فأقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة، فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم، فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام، وزاد جلوسا في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام، فغلب ما قبل السلام. والله أعلم. والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ظاهرا وباطنا في العقيدة والعبادة والمعاملة، وأن يحسن العاقبة لنا جميعا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا مسألة اجتماع سوين في أكثر في صلاة واحدة قبل أن يعني يتكلم في مسألة في هذه المسألة التي رجح فيها قول من أقوال العلم الشيخ العثيمين رحمه الله، نذكر ما ذكره صاحب الحاشية من الفوائد كما نقل عن صاحب المغني وكتاب المغني لابن قدامة، وهو حنبلي. مغني ابن قدامة هذا من الكتب المشهورة في المذهب الحنبلي، وهو من المطولات. قال صاحب المغني: إذا سهى سهوين أو أكثر من جنس كفاه سجدتان للجميع، يعني من جنس زاد أو نقص. قال: لا نعلم أحد خلفه، يعني إذا سهى سهوين أو أكثر من جنس فإنه كفاه سجدتان للجميع، يعني يسجد مرة واحدة. لو سهى مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع فعليه أن يسجد. نعم. إذا كان من جنس واحد لا نعلم أحد خلفه، وإن كان السهو من جنسين فكذلك، يعني هذا عند القدامى كذلك نفس الشيء، حتى ولو كان من جنسين فيه واحد. وهذا الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله في رسالة كما سوف نذكره هنا، لأن في مسألة خلاف. حكاه المنذر قولا لأحمد، وهو الذي رجحه هنا الشيخ ابن عثيمين، وهو قول أكثر أهل العلم، فمنهم النخعي والثوري ومالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي. وذكر أبو بكر في وجهين، أحدهما ما ذكرناه، يعني سواء كان من جنس أو من غير جنس فإنه فيه سجودا واحدا. وفي قول الثاني قال: والثاني يسجد سجودين، يعني إذا كان من جنسين، يعني زاد وأنقص. فهنا على القول الثاني عليه أن يسجد قبل للنقص وبعد للزيادة مثلا، أو سجودين الذي يرى بعد مطلقا، فبعد والذي يرى قبل مطلقا في اثنين قبل، وهكذا فهمنا. المهم عليه سجودين. قال الأوزاعي أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة: إذا كان عليه سجودان أحدهما قبل السلام والآخر بعده سجدهما في محليهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان، يعني يسجد الأول ويسجد الثاني. هذا رأي الثاني، رواه أبو داود بن ماجه: وهذان سهوان فلكل منهما سجدتان، ولأن كل سهو يقتضي سجودا، وإنما تداخل في الجنس الواحد اتفاقهما، وهذا مختلفان. إذا قلنا قول الأول أنه يسجد واحدا، والقول الثاني أنه يسجد، والراجح أنه يسجد واحدا فقط مرة واحدة، ولفعل بعض الصحابة كما سيأتي. وقوله: ثم رد ابن قدامة هذا المذهب بما يشفي ويكفي، طبعا في كتابه المغني، ورجح مذهب مالك إذا اجتمع سهوان، يعني مذهب مالك هو تقريبا هو في تفصيل سجود السهو من أفضل المذاهب في هذا الأمر الذي فصل في هذه المسألة. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله قال: أفضل المذاهب في هذا الباب، يعني في سجود السهو، مالك ثم الشافعي. هذا قول الإمام النووي رحمه الله. فقال: رجح مذهب مالك، يعني ابن قدامة، قال: إذا اجتمع سهو مع الزيادة والنقصان فموضع السجود قبل السلام فقط لوجوبه سببي، يعني قبل السلام جاء هو في موضعه قبل السلام، فلهذا يأتي به قبل السلام ولا يأتي الذي بعد. لماذا؟ لأنه يكتفي به واحد. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا سهى في صلاة 20 مرة يكفيه سجدتان. ابن القيم رحمه الله المحققين حتى لو سهى 20 مرة فعليه بسجودين فقط. لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه فإنه حصل منه سهو كثير واكتفى بسجدة اللي هي فعل الصحابة. وقلنا بأن القاعدة فعل الصحابة حجة ما لم يخالف نصا ولم يخالف صحابي آخر، ولا نعرف أنه نصا خالف نصا. وقوله من ذلك أنه جلس في الثالث ساهيا وسلم ساهيا، شوف وسؤاله له ساهيا ودخوله الحجرة ساهيا، كم؟ 5. فسجد مرة واحدة. فإذا لقد نقل ابن القيم فائدة فقهية في حق المسبوق الذي لا يدرك إلا سجدة واحدة من سهو إمامه، يعني مسألة أخرى ثانية، يعني المسبوق الذي لا يدرك إلا سجدة واحدة من سهو إمامه، لم يدرك إلا سجدة واحدة. فقال إذا أدرك أحد سجدتي السهو يقضي السجدة. الآن الإمام في سجود السهو والمأموم مسبوق وهو في سجود السهو، فأدرك فقط سجودا واحدا ليس سجدتين، فقال هنا يقضي السجدة الثانية، يقضي السجدة الثانية لأنه أدرك الإمام في السجود. لهذا قوله إذا أدرك أحد سجدتي السهو يقضي السجدة ثم يقوم فيقضي ما فاته، إنما لم يجوز تأخيرها إلى آخر صلاته بل يقضيها معه لقوله وما فاتكم فقضوا. إذا لماذا؟ لأنها محلها في الجلوس، ولهذا يقضيه وهو جالس ولا يقوم حتى يقضي سجود سهو ثم يقوم فيقضي صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. فلا تقوم تقضي الصلاة حتى تقضي سجود السهو لأنه موضعه في وأنت جالس، فلا تقضيه بعد أن يعني تنتهي من قضاء صلاتك، إنما تقضيه وأنت جالس. فإن سلم الإمام فأنت ماذا تفعل؟ تقضي سجود واحد وتسلم ثم تقوم فتقضي الصلاة كلها. هم لا طيب. لهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتكم فقضوا قد فاته سجدة فيجب أن يسجدها لا زيادة عليها، يسجد سجدة واحدة لأن يعني الذي فاته سجد سجود واحد سجود سهو، طبعا بخلاف الذي لا يدرك سجودا في الصلاة لأن السجود هناك ركن، لكن سجود السهو قلنا وش واجب. لو ما أدرك سجود السهو عن الإمام قلنا بأن سجود السهو هذا المسبوق، سجود السهو ركن صح ولا؟ نعيد المسألة السابقة، إذا أدرك سجدة الثانية مع الإمام أو يعني أو تخلف عن سجدة أو ترك سجدة وهو مسبوق، لكن ليس سجود السهو إنما من الصلاة، هنا حكمه ليس كحكم سجود السهو. قلنا بأن فيه أقوال، القول الأول أنه يلغي تلك الركعة، لماذا؟ لأن سجود السهو فإن تبطل تلك الركعة ويأتي بركعة أخرى. قلنا القول الثاني أنه يأتي بسجدة يقضيها في التالي، وهذا فعل عمر رضي الله عنه. إذن القول هنا مسألة اجتماع سهوين فأكثر في صلاة واحدة، قلنا فيه قولان، القول الأول يسجد واحد وهو يكون إذا كان اجتمع القبل مع البعد يسجد قبل، إذا كان فيه قبلي وقبلي يسجد واحد قبل، إذا كان بعدي وبعدي وبعدي واحد بعدي فقط. لهذا قال إن اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام وموضع الثاني بعده فقد قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله، يغلب ما قبل السلام يعني في الصلاة. مثال ذلك شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة ثم يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم، فهذا الشخص ماذا فعل؟ ترك التشهد الأول، إذن فهذا فيه نقص وسجوده قبل السلام، وزاد جلوسا في الركعة الثالثة يظنها الثانية زاد جلوس، فيه نقص وزيادة، وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام، فغلب ما قبل السلام. وهذا هو الذي رجحه شيخ العثيمين، قبله ذكرنا كلام ابن قدامة، وهذا الذي يرجح الإمام أحمد، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا فعل من الصحابة، هذا ذكر من الصحابة فعل من؟ نعم، عمران بن قصي، عمران بن قصي أنه سهى 4 أو 5 مرات في صلاة واحدة فسجد سجدتين فقط. وقوله والله أعلم، الله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في العقيدة والعبادة والمعاملة، وأن يحسن العاقبة لنا جميعا إنه جواد كريم، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قد تم القلب الفقير الله تعالى وحمد صالح الحمد رحمه الله وأسكنه الجنات. تمت الكلمه هي مسائله ان شاء الله ما خرجنا ذهب جمهور العلماء إلى أن المأموم، إلى أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة. إيه. مع أن قراءة الفاتحة ركن. إيه صح. قلنا قراءة الفاتحة في أول شيء يقول لي يفرق بين الجارية والسرية. السرية. السرية يتحمل. يتحمل السرية والجارية. قول الجارية. ليش الجارية؟ الجارية فيها قولة. قول بأنه ركن. يعني واجب قراءتها، وقول أنه ليس بواجب. إن لم تكن واجب من يتحمله؟ الذي قالوا بأنه ليس بواجب يتحملها الإمام، لكن في السرية قلنا بأنه قالوا بأنه لا يتحملها الإمام لأنه واجب على المأموم أن يقرأ، لكن في الجهلية يتحمله. اسمعوا، وكانت له قراءة فقراءة الإمام له قراءة جالس، كما رجع شيخ البلح مرات في كتابه صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إما مش تختاروا الأمور.